وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الله سبحانه وبحمده وصف القرآن والوحي بأنه بصائر، قد جاءكم بصائر من ربكم، ولذلك الله سبحانه وبحمده يقول فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. القرآن بصائر لأنه يبصر المرأة بحقائق الحياة الكبرى ويجيب على تساؤلات الحياة الكبرى، التساؤلات التي لا طالما شغلت الإنسان، التساؤلات التي لا طالما حيرت البشرية تجد الإجابة عليها واضحة صريحة، يعني في منتهى البهاء في الوحي الشريف. ولذلك من لم يتبصر بالقرآن عاش في هذه الدنيا أعمى، وإن كان يبصر بعينيه لكنه يعيش في هذه الدنيا أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. طبر يقول نسيتها، تركت العمل بها، تعامل معها معاملة الناس لها. فللأسف الشديد من نسي هذه البصائر وأهمل هذه البصائر عاش في هذه الدنيا أعمى وكان في الآخرة أعمى يتخبط. التساؤلات اللي بتشغل الإنسان إلى أين المصير؟ ما سألتش نفسك السؤال ده كده مرة، أنت رايح فين؟ يعني ومش بس سؤال أنت رايح فين، أنت رايح إزاي، تروح إزاي، ومش بس سؤالها تروح ازاي، وانت تعرف ازاي ان انت ماشي صح ولا ماشي غلط. يعني سبحان الله انا كتير جدا بيشغلني التساؤل ده، طب احنا ايه اخرة الكلام ده؟ ماذا بعد هذا؟ يعني ماذا بعد هذا الذي انت فيه الان؟ انت دلوقتي بتصلي ولا بتصوم ولا حتى عايش بتاكل وتشرب وتشتغل وتضحك وتروح وتيجي وتاكل وتتجوز وتطلق، عايش حياتك يعني كل واحد ايه؟ ماذا بعد كل هذا؟ المأوى فين؟ المآب ايه؟ ويا ترى المأوى والمآب هو بأمنياتنا؟ يعني كنا مرة وقفنا مع آية ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، يجزى به. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. طب احنا عايزين نغير، مستعدين ندفع كل حاجة، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، مفيش فدية خلاص، غرتكم الأماني. الأماني اللي يفرق بينها وبين النيات المعايير، المعايير مقاييس الصدق. انت بتتمنى، بس لما تحط حالك وامنيتك دي على المعيار على المقياس تكتشف انك كذاب. اي والله بجد كذاب، بملء فمي كذاب. ما هو الانسان لما حاله يخالف مقتضى مقاله يبقى كذاب، ان هو ده الصدق. الصدق استفراغ الوسع في الاخذ بالاسباب اللي تجعل الحال موافق للمقال. الكذب الاخبار بخلاف الحقيقه، ده كذب. حط نفسك على المقياس، تحط نفسك على المعيار. بنتمنى انا وانت بنتمنى ان للمتقين مآب، بس محدش يعلم انت فعلا يعني هو ده مآبك. الحدائق والاعناب والكواعب الاتراب واللي انت بتسمعه كده وبتستبشر بيه، ولا ان للطاغين مآبه. المقياس برضو الميزان، مش بالكلام، حط على الميزان، شوف انت فين في التقوى وانت فين في الطغيان. شوف انت مساحة اتقائك لمساخة الله سبحانه وبحمده، الشيء اللي ربنا شوف مساحة الكلام ده قد ايه. شوف مساحة اتقائك لما يغضب الله في الاستجابة لفرائض الله. سيبك من الكذب من الكلام، شوف انت حط نفسك على الميزان في التقوى، وحط نفسك على الميزان في الطغيان. تجاوزت الحد كم مرة؟ تتجاوز الحد كم مرة؟ كم مرة بتتجاوز الحد في كلامك؟ ممكن تغتاب وتنم وتفتري وترمي إنسان بما ليس فيه، تتشبع بما لم تعطى، وتعايش نفسك أو تعايش اللي قدامك صورة أنت مش عليها في الحقيقة. كل دي مجاوزة حد في الكلام بس. كم مرة تجاوزت الحد في النظر؟ نظرت نظرة ينفعش تنظرها أصلا، عينك تجاوزت لمحرم. كم مرة تجاوزت الحد حتى بفكرك؟ من فكرك يفكر في حاجة ما ينفعش تفكر فيها، ما يليقش تفكر فيها. كم مرة أنت تجاوزت الحد بحركة إيدك؟ كتير قوي. تجاوزت الحد بنومك، بأكلك، بشربك، بكل حاجة. وهتيجي تقول لي بقى وأنا وأنت نضحك على نفسنا وأقول إن للمتقين مآبا؟ فين دي بقى؟ يعني هي شغلات أصلا؟ ما هو ده مآب، ده مآب. هو مآب. وإنت ربنا أمرك تتخذ لنفسك مآب. لازم تتخذ لك مآب، ما عندكش خيار. يعني أنت مش جاي تتفرج، يعني أنت مش جاي الدنيا دي في مقاعد الإيه؟ المتفرجين. أنت مش من كوكب بلوتو. أنت مش جاي تتفرج. سيبك من الهري بتاع الناس والكلام بتاع الناس والحوارات والاشتغالات ومدح المادحين وثناء المثنين والواقع يعني الكاذب اللي احنا اغلبنا عايشين فيه او اللي احنا صنعناه في الغالب. صنعته انك في الغالب بتحاول تكون في وسط الناس اللي ايه لا يخدروك، لا يسمعوك كلام حلو. بس اللي ما يسمعوكش كلام حلو ما بتحبش تكون وسطه، لا ينتقدوك، اللي هينبهوك، اللي هيقولوا لك، مش عايز تكون وسطه. ما فيش حتى ناس خالص، انت برضو صنعت لنفسك جو اللي هو جو ايه، احنا حلوين وتمام وزي الفل ده الحمد لله، انا احسن اللي بيشربوا مخدرات واحسن اللي بيعملوا كذا. جو بتاع المخدرات ده انك بتخدر نفسك اصلا. سيبك من الجو ده، مش هيغنى عنك حاجه. انت مش جاي تتفرج، انت لازم تتخذ لنفسك مآب. والمآبين واضحين، يا اما مآب المتقين يا اما مآب الطاغين. مفيش مقاب تحت، لازم تختار لك واحد. واتأمرت تتخذ لك مقاب، ومطلوب تتخذ مأوى. انت رايح فين بقى؟ مأواك ايه بقى؟ فين في الاخر؟ النهاية تكون فين؟ هتبقى الجحيم ولا الجنة؟ وبرضو مش بالحوارات ولا بالادعاءات والله. يعني تاني، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، انت كم مرة آثرت الحياة الدنيا؟ حقيقي والله، انت بص على وقعك كده، انت اخترت الآخرة ولا اخترت الدنيا؟ يعني سيدنا علي كان يقول إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منها بنون، كل واحدة لها عيال، كل واحدة منهم لها أولاد، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. أنت فعلا اللي يبص عليك كده يحس أنت همك الآخرة؟ واحد كده يعني الحسن البصري، يعني الناس اللي كانت تجلسوا ما كانوش يختلفوا على ان ده واحد همه الاخر، لدرجة ان بعضهم كان يقول يا قوم انتم في واد والرجل في واد، يعني واضح ان همه الاخرة. عارف زي ما بيحصل معاك ان واحد فينا يكون مشغول بحاجة من الدنيا قوي، والناس عمالين يكلموا في حاجة، هو دماغه في ايه؟ في حاجة تانية، وقعوا في حاجة تانية. يعني مستوى إيثار الدنيا على الآخرة منسوب الكلام ده بصدق، مش بحوارات، بلاش. مش انت هيأت بيتك؟ يعني انت هيأت بيتك اهو، في حد فينا ما عندوش مكان يسكن فيه؟ في حد قاعد في الشارع في كوب؟ طيب، يا اما قاعد بالإيجار تدفع، حلو، يا اما قاعد في بيت ايه؟ ملكك، صح كده؟ طيب الكلام ده ما تدفعش فيه، تدفع لك ايجار مثلا 500، 1000، 1500، 2000، تدفع ايجار صح؟ المكان اللي انت عايش فيه ده جهزته او غيرك جهزه لك وبيدفع لك فيه، دفعه لك عشان يجهز. طب انت جهزت قبرك؟ يعني انت هنا مثلا مش مستحمل تقعد في اوضه ما فيهاش مروحه، او مكان ما فيهوش تكييف، وده حقيقي يعني مش هتقدر فعلا. طب انت هتقعد ازاي في قبرك ده؟ الحفرة الضيقة دي تستحمل تعيش فيها ازاي؟ وانت هنا مش مستحمل تعيش في اوضة ضيقة؟ ما هو اقسم بالله انت رايح، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ورغم ان فترة المقابر فترة اطول بكتير من الدنيا، بس ربنا اعتبرها زيارة، لان في النهاية مش ده المآب ولا ده المأوى، دي زيارة بس، زيارة مدتها 1000 سنة، زيارة مدتها 2000 سنة. شوف الغفلة، شوف انت دماغك رايحة فين والدنيا واكلها ازاي، ان انت مشغول قوي بالمسكن اللي انت قاعد فيه 100 سنة، ومشغول مش مشغول بالمسكن اللي انت هتقعد فيه 1000 سنة، مشغول ان الشقة الصغيرة توسعها والأوضة اللي مش نظيفة تنظفها وتجهزها وتهيئها، مش مشغول انك تهيئ قبرك اللي انت هتعيش فيه اضعاف اضعاف المكان اللي انت عايش فيه النهارده، وتقول لي الاخره في دماغي؟ في دماغك فين؟ بلاش ده، بتقول لي انا الاخره في دماغي. طيب كل اللي قاعدين قدامي دلوقتي بما فيكم انا، يعني انا اول المقصرين، اصلا انا عفو عني معاكم، تبص تجدنا مشغولين قوي بتأمين مستقبلنا، يعني عايزين مثلا يقول لك هشتري الحتة دي للإيه؟ للزمن. والله أنا مش عارف بكرة موت عيالي إيه؟ يقعدوا فين؟ صح كده؟ يعني أنت في الدنيا بتفكر بمنطق إيه؟ 10 سنين قدام، 5 سنين قدام، يعني يندر قوي اللي بيفكر تحت رجليه ده، ولو موجود في الدنيا الناس بتقول عليه عبيط ومش عارف إيه ومتدروش الحوارات دي، كلنا شاغلنا قصة إيه؟ طب انا لو مت بكره عيالي مش عارف وضعهم ايه، طب انا كذا، يعني ده فرصه حلوه امن بيها مستقبلك، بتركن فلوس هتحتاجها بعد وقت، طب انت بقى مستقبلك في الآخرة اقسم بالله هتبقى اجوع ما تكون واعطش ما تكون وهتبقى اعرى ما تكون. مش هيبقى عندك حاجة. انت واحد تخيله واحد جاي مفلس جاي مفلس، الناس اللي جاية بجبال حسنات وعملوا عملوا هو جاي مفلس. ليه؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم والدنيا واستمتعتم بها. 10 أصحاب راحوا مع بعض اشتغلوا لهم 30 سنة في السعودية، وكل واحد فيهم بقى اللي كان مثلا ايه كل 6 شهور يبعت مبلغ يشتروا له حتة أرض، مش عارف ايه يرفعوا له الاساسات، يعملوا له مش عارف الدور الاول، مش عارف ايه، بعديها خلص البيت بعت اشترى عربيه، بعديها خلص. كل واحد فيهم بعد 30 سنه رجع لقى بيت ولا مش عارف عماره مش عارف متاجره ولا مش عارف عربيه ولا مش عارف ايه، والبرنس راجع مش لاقي اي حاجه خالص خالص. ده مش هتحمل الحسرة دي في الدنيا. لو عاش له مثلا 20-30 سنة تاني عيش متمرمط. كفاية بس كفاية نظرة الناس فيه. عيل فاشل، انسان فاشل. 30 سنة ما عملتش أي حاجة. واحد فينا يقول لك ده أنا مرة قابلت يعني أخ كده يعني في الخارج. فإيه يعني مكتئب قوي. بيقول لي إيه؟ ليه 6 شهور ما عملتش أي حاجة؟ ما حوشتش؟ ما بعتش البلد اي حاجة؟ تقول لي نفسي ده انت ليك 30 سنة ممكن ما كنتش فكرت انت عملت حاجة ولا عملتش حاجة لاخرتك. ادخرت ايه بقى لاخرتك؟ راكن ايه؟ هو برضو مش كلام، هي مش قصة كلام وقصة امان. ما تزحلوش مني، الموضوع اصلا مش شغلنا، يعني مش شغلنا كده لدرجة ان احنا يبقى موضوع بروجرام كده مصممين، يعني مصممين له نظام وشغلين بالنا بيه زي ما احنا مصممين نظام وشغلين بالنا في الايه في الدنيا. ايوه كده الحمد لله وصلت ايه يعني زي شاب كده يعني مش عارف شاب واخ بيمزح معاه يقول له ايه مش انت مش تتجوز؟ يقول له لا لسه ما كملتش 10 مليون. تمام فعلا يعني هي فكرة ايه انت كملت في كملت ايه هناك؟ ده انت اصلا اعمالك عرجانة، ما انتش عارف اتقبلت ولا لا اصلا، ما شغلتش بالك حتى اتقبل وما اتقبلش اصلا. ما هو بقى يعني اثر الحياه الدنيا دي مش يعني مش كلمه يعني ومعديه وخلاص، احنا ابناء الاخره مش بتاع دنيا خالص والله، مش بتاع دنيا ايه ده. انت اللي يشوفك في الدنيا ما فيش فرق بينك وبين جرجس زميلك في الشغل الا بس في اللحيه والبتاع، يعني ايه الفرق يعني؟ في الدنيا زيك زيه وممكن تبقى ابشع منه في الدنيا. ما هي ما يعني ما هو مش كلام برضه، هي مش قصة كلام. لو جينا فتحنا دماغك دي وقعدنا نفكر ايه اللي فيها؟ ايه اللي فيه؟ ربنا فين؟ الآخرة فين؟ اللي انت رايح له ده فين؟ فين؟ ما هو ده ده ده مأوى اهو، ده مأوى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه. يطعمون الطعام على حبه، على حب الطعام أو على حب الله، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. انت هتوقف بين ايدين ربنا في في في وقفه بين ايدين ربنا، الوقفه دي شغلك؟ يعني لو واحد عنده قضيه القضيه دي مثلا بعد 6 شهور ولا بعد سنه وعارف انه واقف قدام القاضي ويساله انت كنت فين وعملت ايه بيستعد للوقفه دي من دلوقتي وبيشوف له محامي وبيرتب له ترتيبات، انت هتوقف بين ايدين ربنا هتسال عن كل حاجه كل حاجه مجرد بس انك تتناقش الحساب بعذاب، من نوقش الحساب عذب. انت مستعد للسؤال عن كل نفس من انفسك؟ ده دي الوحدة الزمنية اللي تسأل عليها، هي مش تسأل على سنين ولا على شهور ولا على اسابيع ولا على ايام ولا على ساعات ولا على دقائق. انت هتتسأل عن وحدة زمنية قدرها 5 ثواني، 12 نفس دقيقة، وحدة زمنية قدرها 5 ثواني. عملت ايه في 5 دي؟ فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا. ابن عباس يقول عد الانفاس 5 ثواني، وربما اقل من كده. دي الوحدة الزمنية اللي هتحاسب عليها، تتحاسب على الالوفات من الجنيهات، 1000 2000 3 قرش قرش، درهم درهم، اقل وحدة زمنية تحاسب عليها. من اين اكتسبتها وفيما انفقتها؟ فيها شبهة؟ حرام ولا حلال؟ راحت فين؟ راحت لحرام ولا حلال؟ كل قرش سؤال خاص جدا عن شبابك، سؤال عن علمك، ماذا عملت فيه؟ انت كنت عارف ان انت توقف بين ايدين ربنا استعدت؟ انت كنت عارف ان ده حرام؟ قد علمت، فما عملت؟ وعن علمه ماذا عمل فيه؟ محدش بقى ليه حجة امام الله بقى، محدش يقول انا معرفتش، معرفش، مش حاجة اسمها ما اعرفش. انت عرفت كل حاجة، انت عرفت ان ده حرام وده حلال ودي جنة ودي نار وده مأوى وده مأوى وده مآب وده مآب، وانت اخترت. كل معلومة سمعتها هتتسأل عنها قدام ربنا. مش كلامي انا، انا ما ببلغش يعني، ولا بحاول اسود الدنيا قدام عينيكم، ده واقع احنا رايحين له. بص هقول لحضرتك حاجة، هو ان انت ما بتعملش كويس الواقع ده، دي ايه مشكلة، بس المشكلة اللي اكبر منها ان انت مش شغلك اصلا القضية دي. يعني دايما كنت اقول اول المصائب ان الواحد اصلا القضية دي مش في دماغه، واضح؟ يعني ان انت ناسي، ناسي، فاهم؟ انت ناسي الموضوع، مش شغلك يعني، فاهم؟ مش مهموم بيه، مش مهموم بيه. عارف انت لو مهموم بيه قال لها هتدعي ربنا ينجيك، واضح؟ هيبقى حاضر في دعواتك، حاضر في صلواتك، حاضر في حركاتك، حتى هو مش حاضر، مش حاضر اصلا. مش المشكله ان انت بتعمله ولا بتعملوش، يعني بتعمله ولا بتعملوش، دي احنا بشر وهنقصر، ماشي ماشي. لا، انما البرود بتاع ان انا مفيش مشكله ان اتعلم معلومه ما عملتش بيها، البرود بتاع اتعلم اتعلم اتعلم اتعلم اتعلم، واقرا اقرا اقرا اقرا، احفظ احفظ احفظ احفظ، اسمع اسمع اسمع اسمع، ومفيش عمل عادي كده يعني؟ استمراء القضيه دي هي دي المصيبه. البرود بتاع ايه؟ عادي، اكسب اكسب اكسب، ما تشغلش بالك حرام ولا حلال، انفق انفق انفق، ما تشغلش بالك حرام ولا حلال، هي دي المصيبه. انما مش يعني، ما احنا عادي هتشز منا حاجات وهنقصر في حاجات وهنخطئ في حاجات، ما احنا بشر. انما مش شغلك القضيه، مش شغلك اصلا انت رايح فين، مش شغلك مصيرك ايه، مش شغلك مأواك ايه، مش شغلك مآبك ايه، ما بتخططلوش، مصيبه. بصرف النظر بقى انت نجحت فيه ولا اخفقت في انك توصل له، مش يعني عادي، بس تخيل الله من فوق 7 سماوات مطلع على قلبك ومطلع على حالك، وقلبك ده الله سبحانه وبحمده لا يجد فيه اهتمام بهذه الاشياء، قلبك الله لا يجد فيه انشغال بهذه الاشياء، هي دي المصيبة الحقيقية. انا ما بكلمكش ان نعمل ولا ما نعملش، ولا يعني ده بعد تاني خالص، ولا اقول لك احنا مقصرين، انا اكتر واحد مقصر، بس انا بكلمك على ان القضية اصلا مش في قائمة اهتماماتك، مش حاضرة في قلبك، مش شغلاك، عايش وخلاص. فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، عايش كده خلاص. وما يعني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. ما المشي مع الدنيا كده بقى، وإيه بناكل ونشرب وعايشين وأيمين ونايمين، وقصة عدي ما عدي بقى وخلاص، وفي الوسط كده بنعمل شوية طاعات كده، ها نصلي وبقى وكده، وكل كل شيخ وطريقته. يعني هي دي الإشكالية الحقيقية، هي دي القصة. ده حضوره فين؟ في اهتماماتك. يعني انت كل اللي همك، يعني كل اللي همك منظرك هنا، منظرك هنا، ها كل اللي همك رصيدك هنا، كل همك شكلك هنا حلو ولا مش حلو، كل اللي همك تاريخك هنا، انجازاتك هنا. طب وهناك مشغول انت قوي بشكلك عند الناس وكده، وكويس ولا مش كويس؟ طب انت عند ربنا شكلك عامل ازاي؟ يعني انت في اللحظة دي اهو شيخ وتمام وزي الفل، وطاقية وجلبية وعشرة على عشرة، ولا بدلة وكرافتة ومية مية وزي الفل، انت بقى عند ربنا شكلك ايه؟ هي دي القضية الاساسية. يعني هي دي القضية. انت يا عم ناجح في الدنيا، بص انت في ميزان اهل الدنيا رجل ناجح، يا عمي رجل الانجازات كلها، انت عند ربنا فاشل ولا ناجح؟ هو ده السؤال. بس كل يا عم اختبارات الدنيا انت راجل حلو قوي فيها، جدع، صاحب زي الفل، مية، انت عند ربنا كده راجل قوي، انت راجل فعلا عند ربنا. ما هو ده مش المهم انت وصفك ايه هنا، المهم انت عند ربنا ايه. ان اكرمكم عند الله، عند الله، عند الله، عند الله، فين دي؟ انت مين؟ عند الله. هي دي شغلك بقى. يعني شغلك انت مين في عين الله، زي ما انت شغلك انت مين في عين الناس. ما هو بقى مش كلام، يعني هو مش كلام. من خاف مقام ربه، توقف قدام ربنا، ربنا ليه مقام يقدس، خايف من مقام ربنا ده، ومستحضر عظمة ربنا، مستحضر انا مين في كون الله، مستحضر انا لما اقف قدام ربنا اقول لربنا ايه، ان انا ما عظمتش حرماته ولا ما عظمتش شعائره، هقول لربنا ايه. انت حتى في حالتك انت دي في الدنيا، انت مين في كون الله اصلا؟ انت مدرك حجمك في كون الله؟ يعني انت مين عشان تنسى الله؟ انت مين عشان تغفل عن الله؟ انت مين عشان تقصر في حق الله؟ فاما من طغى واثر الحياة الدنيا فان الجحيم هي المأوى، واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، هو ده التحدي. يعني ده تحدي حقيقي صراحة، ان انت بتعيش حياتك وفق هواك ولا وفق مراد مولاك. هي دي رئيس جمهورية نفسك، القصة بتاع رئيس جمهورية نفسك دي. مش مصدقني هقولك، انت بتقوم من النوم الصبح بتعمل ايه؟ اللي انت عايز تعمله. يعني عايز تفطر النهاردة بايه؟ تفطر. مش عايز تفطر؟ ما بتفطرش. طيب بتطلع تروح المكان اللي انت عايزه، تيجي المكان اللي انت عايزه، ربنا بينادي عليك مثلا في الصلاة تروح تصلي وكده، تمام؟ بس انت يومك بتديره ازاي؟ على ايه؟ على مزاج. انت بتصاحب اللي عاجبينك ومتصاحبش اللي مش ايه؟ اللي مش عاجبينك. يعني مش ما بتجيش تقول يا رب اصاحب مين وما اصاحبش مين، بتقول كده؟ لا، انت بتصاحب اللي عاجبينك ومتصاحبش اللي ايه؟ اللي عاجبينك. بتتجوز اللي عاجباك حتى لو احيانا هي مش ايه؟ مش ملتزم. بتشتري الحاجة اللي ايه؟ اللي عاجباك. هو انت الانسان اللي بتيجي قبل كل حركة، قبل كل سكنة تقول يا رب الارض ليك ايه؟ لا طبعا، انت رئيس جمهورية نفسك بامتياز. انت هتقول لي يعني لا بقى ده هو حد، لا حد عايز تعرف الفرق؟ طب شوف النبي كان يومه عامل ازاي. يعني اقعد معاه كده شوية كده في سيرته وشوف ازاي لدرجة حتى يتسئل سؤال يعمل ايه؟ يستنى، ما حتى ما يجتهدش، يعمل ايه؟ يستنى الوحي. ما جاش الوحي يعمل ايه؟ يجتهد في الوصول للأرض لله، بعدين يتحرك. يا باشا دي مش في دماغك انت اصلا، القضية كلها ايه؟ يعني انا عايز اعمل ايه بعمله، فهم؟ وبعد وقت بقى هو ده كان صح ولا غلط، هو كان فهم انت، هو كان لا، ده الابشع بقى. الابشع ايه؟ ان انت لما تلام عليه تعمل ايه بقى؟ شفت الفجور؟ يلبسوا ثوب الشريعة. انا عملته لله، ما هو يا ربي على الفجور، انت من الاساس اصلا ما انطلقتش من ده لله. وبعدين بقى لما تم لومه بقى، انت شيخ شيخ شيخ كده يعني، راجل ملتزم وبتاعه، ازاي تعمل كده؟ يقول لا بس انت مش فاهم، اصل هو ايه؟ انا وانت احنا الانسان اللي بيقف يعني عايش القضية بتاعت الهوى والهدى، يعني تقف كده ايه الهوى؟ اروح. الهدى ايه؟ اروح. خلاص اروح. الهدى ما روحش. لا فيش الكلام ده. الهوى نام ولا قوم؟ يعني مفيش الكلام ده. انت يعني ما هو مش كلام برضو، مش كلام. بص على كتير من الحاجات اللي انت بتعملها، بلاش، بص على كتير من قراراتك اللي خدتها في حياتك، وهتبص على القرارات دي هوى كتير منها ايه؟ طيب في ناس طيبين ولطاف وجمال وكل حاجة زي حالتنا كده اللي بيقولوا عليهم بقى الشيوخ، بيعمل ايه بقى؟ بيمشي على سطر ويسيب سطر، فيفكر في الهدى فين؟ في الحاجات الايه؟ الكبيرة قوي. انما الحاجات اليومية العادية دي ايه؟ لا بقى يعني عادي كده مشيها بقى. فامتى بقى يقول الهدى؟ طب هو رأيك اعمل كذا ولا كذا؟ يسأل شيخ، يتشاور مع اخ، في الحاجات الايه؟ كبيرة. وفي الغالب عشان بيبقى خايف من هواه انه هيرضيه، انما هو عايش على المفهوم ده في التوحيد، ان هو انت عبد لله. انت شفت، انت لو انت واحد شغال عندك عبد بيتحرك ازاي؟ بلاش سبق من قصة عبد دي، عذر يعني، هو مش امتهانا، واحنا يعني ان اكرمكم عند الله اتقى. بس في واحد شغال معاك مثلا هو ساعي في المكتب بتاعك، انت مدير وده الساعي في المكتب، حلو. الساعي ده المفروض ان هو ايه؟ المفروض ان هو وظيفته انه قاعد لك، روح تعالى تعالى كذا كذا كذا. الدوام بتاعه والفترة اللي شغالها معاك اللي هي من 8 ل 2 دي مثلا، بيبقى ماشي بمزاجه؟ هو انت ده تعاملك مع الله؟ ان انت تستأذن اروح ما اروحش، اجي ما تتواجد في مكان ما يحبوش، او تتواجد في مكان يحبه، تعمل حاجة ما يحبهاش، او تعمل حاجة بيحبها. شفت الصورة دي؟ شفت الصورة بتاع مراتك في البيت اللي هو يعني في انهن عوان عندكم، بتخرج بقى من مزاجها وتروح، وكنت فين؟ ده انا رحت مش عارف 3-4 مشاوير وجيت، بتاخد فلوسك وتعمل ليه عايزاه ومش عارف الصورة دي؟ انا وانت كده مع ربنا؟ ما هو برضو هو مش كلام يعني، لازم تكون في معايير ومقاييس واضحة. ومن اكتر الحاجات الواضحة في الشريعة المعاييرية القياس، وضوح مقاييس واضحة عشان تعرفك انت فين بالظبط، وما تعيش الخداع وتضحك على نفسك، وبقى الامر واضح قدام عينيك. ونهى النفس عن الهوى. لان ده بص في ارتباط كبير جدا حتى من ناحية الحروف بين الهوى والهوي، يعني اصلا حتى من ناحية الحروف هوى يعني ايه؟ حاجة عجبته، هواها يعني، ماشي، مال اليه، وهوى يعني سقط. فالهوى هوي، الهوى هوي. ولذلك ونهى النفس عن الهوى، ان النفس هتهوى. وانت لازم تكون مدرك كده، ان انت في الغالب نفسك هتهوى خلاف الهدى. خلاف الهدى. انت شغلك بقى حته. ولذلك كنت اقول ايه، اوعى تضحك على نفسك وتتصور ان الموضوع بلا مجاهده. مفيش حاجه اسمها بلا مجاهده. احنا عايزين نخش الجنه بس ايه، بدون مجاهده. ما جاهدتش نفسي ان اقف في الصف، لا دلوقتي لقيت نفسي نعسان انا ماليش مزاج احضر ده، ما احضرش. مش جايبه معايا اذكار، ما قولش. خد بالك انت من ده اللي هو كده. انت بتعمل الحاجات اللي ايه، يعني انت متخيل ان الموضوع هيجي بدون مجاهده. مفيش حاجه اسمها كده اصلا، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش الصوره دي اصلا، مفيش الكلام ده. ولنبلونكم حتى نعلم الايه، المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. نعلم علم نحاسبكم عليه. مش ربنا ما يعلمش قبل كده، يعني نعلم علم ويحاسبكم عليه. تمام. فانت ده اساس اساسي ان انت تكون فاهم. ام حاسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. ما هي كده، انت ما تتخيلش. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين شاهدوا منكم. هو انت يعني هي كده، لازم، ما فيش حاجه اسمها ان انت هواك، لازم تخالف هواك. كنا حتى بنقول لاولادنا في العالم الرباني، نقول لهم ايه حبيبي، لا ما فيش حاجه اسمها هو ان انا ليه مزاج اعمل حاجه اعملها. ده لازم تتربى من الصغر على فطام نفسك. عايز العب دلوقتي اقوم العب، عايز اكل اقوم اكل، عايز انام اقوم انام. لا، انت عبد لله، عبد لله سبحانه وبحمد. يريد انك تبقى صاحي دلوقتي تبقى صاحي دلوقتي، ترش على راسك ميه، تعمل اي حاجه في الدنيا، انت عبد لله سبحانه وبحمد. لازم تكون مدرك دي، ان مش هواك بقى وانت مع نفسك. قصة مش تيجي كده خالص. ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بعد الرحلة الطويلة دي، فإن الجنة هي المأوى. ده بقى مأواه، ده مأواه عند مولاه اللي عاش طول حياته بيتولاه. ده مأواه، فإن الجنة هي المأوى. كنت بقول الانسان في الدنيا، يعني كنت بتكلم مع حمزه كده فاقول له سبحان الله، هيبقى يعني صدمه كبيره قوي لو ان الانسان بعد الكلام ده كله في الاخر لم يدخل الجنه. ما جابش المجموع، ما حققش التارجت، بس صدمة كبيرة جدا. لأن في الحقيقة أنت عشان تخش الجنة في تمن، في حاجات كتير كان نفسك تعملها ما عملتهاش. أنت دي حقيقة. أنت برضو كان نفسك، يعني لو تترك نفسك لنفسك في حاجات كتير قوي كنت هتعملها زيك زي بقية الناس. ما تشغلش بالك حلال وحرام وربا ومش ربا ونظرة حرام ونظرة حلال، عادي يعني. في حاجات كتير قوي يعني هتعملها، بس انت بدأت الطريق ده كمله بقى. انت بدأت الطريق ده وما رضيتش تتعامل بالربا، انتبه للشبهات بقى، يعني ما تحطش نفسك في شبهات. بدأت الطريق ده وحجزت نفسك ما استطعت عن محرمات النظر، عن محرمات السماع، كمل طريقك بقى. مش هينفع بعد يعني بعد ده كله تيجي في الاخر ما تجدش نفسك في الجنة. بدأت خطوة أتمها، فإن الجنة هي المأوى. فعلا إجابة عن يعني أنا قاعد كده بيجي في دماغي، يا عم الدنيا فين؟ إحنا رايحين فين؟ أنت قدامك مأوى والتاني، ما فيش تالت، يا إما الجحيم يا إما الجنة. أنت ما فيش مأوى تاني، وأنت عليك تختار. تساؤلات الحياة الكبرى عليك تختار مأوى منهم، والمأوى اللي هتختاره لازم تعرف ان هو ايه، ليه تمن. ما هو مش بتختاره خلاص. انت اخترت المأوى ده اليمين ده، بتاع الجنة ده لازم تعرف ان فيه ايه، في تمن وفي شروط وفي معايير انت ماشي صح ولا لا. والمأوى التاني عادي براحتك بقى، ايش حياتك انت هتختار مأوى. ولذلك يجي إجابة عن سؤال تاني، طب يعني لغط امتى بقى، يعني انا لغط امتى، الموضوع برضو طويل بقى وتقيل، يعني هفضل كده بقى خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى. الموضوع برضو بتسأل، بيطرح نفسه علينا، بيطرح نفسه على اطفالنا في الوقت اللي هم فيه، بيبقوا اسكينج، بيسألوا كتير، بيفكروا كتير، بيطرح نفسه على قلبك كتير قوي. لغط امتى يعني الموضوع طول قوي، والواحد حاسس الصراحة يعني امتى بقى، لدرجة في اوقات تقول اموت يا رب بقى واخش الجنة، او اموت بقى وخلاص، يعني لغط امتى. يسألونك عن الساعة ايان مرساها، فعلا يعني سؤال فعلا بيجي كتير، فيما انت من ذكراها الى ربك منتهاها، انما انت منذر من يخشاها. اذا مات الميت قامت قيامته. ما تشغلش بالك كتير بالقيامة هتقوم امتى، اشغل بالك بقيامتك انت. قيامتك انت اقدر اقول لك بالكتير خالص على بعد 60 سنة، واللي عمره مثلا 60 يعني خلاص قيامته قربت. مع الوضع في الحسبان ممكن تيجي في اي لحظة، قيامتك قريبة جدا منك، الساعة بتاعتك قريبة جدا منك، ساعتك جاية، انما انت منذر من يخشى. انت بتخشى الساعة دي بقى لما تيجي يحصل ايه، وهتبقى شكلك عامل ازاي، وهتروح فين، وهتخلفك ايه، انما انت منذر من يخشاه. دي الاجابه دي بقى سبحان الله اجابه عن السؤال ده من سؤالات الحياه الكبرى. كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحى. يا الله كده هتشوف الدنيا لما ساعتك تقوم حيه تشوفها كده، لان انت لو فكرت هي في عمر الزمان كده، وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون. يعني المئة سنه بتاعتك عند ربنا ما كملتش 10 يوم، يعني 10 يوم. المئة سنه بتاعتك في فصول قصه حياتك فعلا عشيه او ضحاه. انا وانت قصه حياتنا بدات يوم خلقنا في ظهر ادم، فضلنا في ظهر آدم، أخذ علينا الميثاق، بدأ هذا الفصل من فصول قصة حياتنا، بدأنا ننتقل من صلب إلى صلب إلى صلب إلى صلب. الفصل ده لوحده بس لغاية ما وصلت للصلب الأخير اللي هو صلب والدك، تمام، الفصل ده بس آلاف السنين بالنسبة لي، بالنسبة لك النهاردة إيه آلاف، ده فصل واحد من فصول قصة حياتك. أذن الله أني تبدأ فصل جديد اللي هو أنت فيه دلوقتي، هينتهي الفصل ده ويبدأ فصل تاني لما تدخل قبرك، والفصل ده لما تبص عليه أضعاف أضعاف الفصل اللي انت عايشه النهاردة. فصل رابع هيبدأ لما تقوم القيامة، 50,000 سنة، فصل مدته 50,000 سنة هتعيشه كله بتفاصيل. ينتهي الفصل ده اللي هو رقم كام بقى كده، ده الفصل الكام، الرابع. في ناس بقى ليهم فصل خامس، وناس ليهم فصل خامس الفصل السادس. من الاول كده اللي نسأل الله العافية بقى كافر ولا مرتد، خلاص ده فصله النهائي، فصل النهائي الخامس. مؤمن بقى حسناته اكتر من سيئاته، ده فصله الايه، النهائي الخامس. في واحد عنده فصل سادس يدخل النار يعذب، والفصل ده مدته الله أعلم بيه. لو مثلا الفصل ده مدته 5 أيام يعني 5,000 سنة، فصل خامس، وعنده فصل سادس بقى انه يدخل الجنة بعد كده. قل لي بقى بالله عليك في فصول قصة حياتك الفصل اللي انت عايشه النهاردة يمثل ايه؟ هو فعلا عشية او ضحى؟ هو فعلا شيء اوضح، هو مش حاجة. العجيبة بقى ان الفصل ده هو اللي على اساسه يتحدد كل الفصول اللي جاية. كفاية بس ان في فصل منها 50,000 سنة. شفت الغباوة بتاعتنا؟ ان الفصل ده اللي هو عشية او ضحاها، ده اللي هو ساعة من النهار يتعارفون بينهم، هيتحدد على اساسه ليه؟ الفصول الجاية. فبأي منطق الانسان يعني هي قصيرة قوي. لانك هتطرح تساؤل تقول ايه؟ طب والغم لغاية امتى بقى؟ يعني خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى. عشية او ضحاها، هي عشية او ضحاها، انت بس اللي مستطولها. لان من يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. من يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. الكلام ده الحقيقة يعني انا والله بقوله لكم من قلبي، وهو مش يعني مش مهم ان انت تعرفه، يعني ان انت عارفه اصلا انا ما ضفتلكش جديد. الفكرة كلها ما وراء هذا الكلام، ان انت بعد ما تفهم الكلام ده تحدد ابرز ما ينبغي عليك فعله. تفهم ربنا بيقول لك كده ليه، وانت المفروض تعمل ايه بعد الكلام ده؟ ان الكلام ده تتدبره كويس فعلا، ان انت تقعد تتفكر في حالك تقييما لنفسه وتفقدا لمواطن الخلل. تتفكر في مقالك، المقالات قدامك، تختار لك واحد منهم. ده مقال، ده مقال شمال، وفي مقال تاني يمين. اختار لك مقال، اختار لك مأوى. واضح؟ انت لازم تختار. سبحان الله بلاقي كتير كلمة ايه؟ اتخذ، يتخذ، يتخذ. يعني مثلا تلاقي مثلا ايه اتخاذ السبيل دي مثلا في سورة الانسان وفي سورة الايه التغابن. اتخذ الى ربه سبيل، اتخذ الى ربه سبيل، ها اتخذ الى ربه سبيل. فين السبيل انت اتخذته؟ اتخذ مآبا، اتخذ مآبا. لازم لازم تتخذ لك مآب تفهمه وترتضيه، تختاره، تنشغل بيه وتعمل ليه. لازم يعني ما ينفعش تبقى تتفرج او بتختار او يعني قاعد في مقاعد المتفرجين زي ما بقول، لابد تختار. فانت فكر في مقالك، انت قدامك مقالين. والاهم من كده، الاهم من كل اللي عدى، انك تتزكى بالكلام ده، يعني تتطهر وتتطور بقى. حي تتطهر كده بقى من ايه؟ من الهوى ده بقى اللي هيرضيك، ده اللي بيهوي بيك. ان انت فعلا ما يعني لا تقدر الله حق قدره، يعني الطغيان ده مجازة الحد في كل حال. انك تتزكى بالكلام ده فعلا، تتطور، تاخد خطوة، تاخد خطوة الى الله. بدأت خطوة كويسة، وبدأت نهي للنفس عن الهوى في حاجات كتيرة. الحمد لله ما بتزنيش، ما بتشربش مخدرات، مش بتشرب خمرة، مش بتاكل لحم خنزير. كل دي معاني عظيمة وجميلة جدا، كل ده عملته ابتغاء وجه الله. كمل بقى، كمل مشوارك بقى، تحقق فعلا بالتوحيد ده وبالعبودية دي. كمل مشوارك، خد خطوة تانية، قول الحمد لله انا خدت خطوة كبيرة قوي. خد الخطوة التانية اللي هي ان شاء الله اصغر منها وان شاء الله اقل منها. خد الخطوة دي وكمل مشوارك، وانهى النفس دي عن الهوى، وحط لنفسك. وده المهم جدا اللي انت محتاج تتطور بيه، انا وانت محتاجين نتطور بيه، ومهم جدا جدا يا جماعة، والله اقسم بالله مهم جدا، ان انت تختار لك مآب وتختار لك مأوى. والمآب والمأوى دول تخطط لهم كويس، تخطط لهم كويس، تحط خطتك للحياة، ان ازاي اخش الجنة، ان ازاي يبقى مآبي مآب المتقين. وتبدأ خطواتك الى الله سبحانه وبحمده. والله ارجو، ارجو والله، والله ارجو ان ربنا لما يراك من فوق 7 سماوات انت مشغول بان انت تصل اليه وتقدم عليه على احسن حال، ان يتجاوز عن سيئاتك، ان يتجاوز عن تقصير وتقصيرك. بس الله يرى من فوق 7 سماوات، يراك اهتميت، انشغلت، يراك الموضوع يعني خد مساحه من اهتماماتك. بس يعني والله وانا حتى بنفسي بكلمكم من باب ان انا اذكر نفسي واذكركم لعل ده يوقظني ويوقظكم، ان على الاقل الموضوع يحتل اهتمام مننا. كنت بقى يعني بقول لهم دايما قبل رمضان، يمكن انا كنت بحب اعمل الدائره بتاعت الاستعداد لرمضان، كنت اقول ايه؟ لعل الله لما يرانا مشغولين ان احنا نستعد لطاعته يعني يجبر تقصيرنا، يسامحنا على ان احنا يعني لما يرانا انشغلنا بيه، فاهم ان انت ربنا يراك من فوق سبع سماوات ان هو يشغلك، ان يشغلك القدوم عليه، انه يشغلك الوعيد اللي توعد بيه اللي يقصره، ويشغلك الوعد اللي وعد بيه اللي هم يحسنوا، ان ربنا يراك من فوق سبع سماوات تقدره حق قدره. يعني احنا في الدنيا لما حد مثلا يوصينا بوصايا او ينصحنا بنصايح بنبقى حريصين ان احنا نمتثلها او نتحقق بيها من باب احترام اللي يعني اللي وصانا واللي نصحنا. يعني الله من فوق سبع سماوات يراك بتقدره حق قدره، يراك فعلا انت منشغل بامره ونهيه، بتعظم حرماته، بتعظم شعائره سبحانه وبحمده. يعني ولذلك يعني سبحان الله، انتوا لما تتاملوا في الاوراد اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها، يعني مثلا سيدنا النبي في كل مجلس من المجالس كان يقعد فيه مع الناس، وحديث صحيح الشيخ الالباني كان يدعي: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. سيدنا النبي كان يدعيها في كل مجلس، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. شغلاك يعني الآخرة شغلاك، حضرة في قلبك، حضرة بين عينيك. قل هذا، استغفر الله لك، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.